ما في شيء آخر إطلاقا؟ أبدا، بترد عليه وجيدة وكويسة. بترد عليه يعني؟ نعم. بتطوع يعني؟ بتطوع نعم. إيه نعم. إلا أنها قبيحة يعني. يعني مو مشروع من جمالها فقط. نعم. إيه ما عليه إثم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.